ومنعها تدميرا. ضرب الله تعالى لنا الأمثال بأمم سابقة وقرون سالفة كقوم ثمود مثلا وكأصحاب مدين وأصحاب الرس وقوم لوط وأضراب هؤلاء من الذين أنزل الله عليهم عذاب الاستقصار بأن خسف الله بهم الأرض أو قذفهم بحجارة من السماء أو مسخ بعضهم قردة وخنازير، وقد شاء الله عز وجل تكرمة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يصون أمته من عذاب الاستئصال، فاستبدل عذاب الاستئصال بعذاب الوبال كسلطنة الظالمين على الشعوب، كالحروب الفتاكة، كالأمراض الفتاكة، كانتشار السلوك الإجرامي في المجتمعات وانتشار الويلات وما شاكل ذلك مما يعتبر من أخطر الآفات التي تهدد المجتمعات والحضارات بالانهيار. ليس بالضرورة أن يمسخ الفاسق والفاجر بردا أو خنزيرا في الشكل والمظهر، قد يمسك في القلب والمخبر بأن يحتفظ بظاهر بشري ولكن يحمل قلب خنزير، تعبيرا عن الإفراط والإسراف في الحالة الشهوية. وقد يحتفظ هذا الفرد بشكل بشري في الظاهر ولكن يحمل قلب قرد لا يعرف للقيم قيمة ولا للمبادئ حرمة. قد يحتفظ بثوبه الإنساني الزاهي ولكنه يحمل بين طياته قلب ذئب يعدو على العباد. هذا مسخ من نوع آخر لعل من أخطر ما يهدد المجتمعات هو فقدان الثقة بين المجتمعات بين الأفراد. أن تعيش مع إنسان تظنه تحسبه إنسانا وإذا به ذئب من الذئاب، وإذا به قرد من القردة، خنزير من الخنازير، لا يؤتمن على شيء ولا يرى لشيء حرما. هذا عذاب، وأي عذاب. ليس بالضرورة أن يخسف الله بنا الأرض، ليس بالضرورة أن يعذبنا بالقذف من السماء. من أنواع العذاب سلطنة الطغاة على مقدرات المسلمين. إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. من جملة آثار الفساد الأخلاقي وعبارة عن فقدان الأمن والطمأنينة في المجتمع. من جملة آفات الانحراف الأخلاقي وعبارة عن انتشار الأمراض الفتاكة في المجتمعات، انتشار وارتفاع نسبة الجرائم في المجتمعات، كثرة الحروب في المجتمعات. ها أنت اليوم تدير ميل أو عقرب المليار لتسمع أنباء العالم مبدوءة بمقاتل الشعوب، فتسمع من الإذاعة أن مجموعة قتلت في المكان الفلاني ومصادمة في المكان الفلاني ومواجهة في المكان الفلاني واعتقالات في المكان الفلاني. تحولت نشرة الأنباء إلى مقتل للإنسانية وهدر لكرامتها وبيان لهتك مقدساتها. في نشرات الأنباء هل تسمع أفراحا للبشرية؟ هل تسمع مسرات للإنسانية؟ ماذا تنقل نشرات الأنباء العالمية؟ غالبا تنقل المصائب والنوائب والكوارث والهنابل التي تلم بالبشرية من هنا. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن من أخطر ما يهدد أمن المجتمع واستقراره وسلامته وكرامته هو عبارة عن ظاهرة الانحراف الأخلاقي، ظاهرة الفساد الخلقي، ولظاهرة فساد الجيل، لظاهرة انحراف الشباب والشابات وسقوط عفة الفتيان والفتيات. لهذه الظاهرة الخطيرة أسباب وعوامل علينا أن ننص عليها ولنرى كيف نكافح هذه الأسباب. القرآن الكريم قرار بالمكافحة، قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. القرآن الكريم نص على النتيجة الخطيرة التي يؤدي إليها الانحراف. انتبهوا جيدا، الانحراف الأخلاقي، الفساد الأخلاقي يؤدي في المجتمع إلى خلق مشكلات، هذا صحيح، إلى خلق آفات، لكن كل آفة وكل مشكلة هي دون عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. لهذا ذكر القرآن الكريم آفة الآفات وأشد ألوان العذاب، ولم يذكر ما يتوسط بينهما من عذاب، ذكر الأشد والأعظم والأفدح وهو عذاب جهنم. إذن قوا أنفسكم من أسباب الانحراف، ما هي أسباب الانحراف الأخلاقي في المجتمعات؟ إذا لم تشخص الداء لا يتسنى لك تشخيص الدواء. تنقسم عوامل الانحراف الأخلاقي في المجتمع إلى طائفتين مجموعتين. الطائفة الأولى هي طائفة العوامل الأسرية، يعني الأسباب المرتبطة بالأسرة. هنالك طائفة من عوامل الانحراف مصدرها الأسرة، والطائفة الثانية طائفة العوامل العامة الخارجة عن إطار الأسرة. ونحاول التوفر في البحث على كلتا هاتين الطائفتين إن شاء الله تعالى بقدر ما يتسع له صدر المجلس. أولا طائفة عوامل الأسرة، بصياغة أخرى وبتعبير آخر، لماذا ينحرف الفتى؟ لماذا تنحرف الفتاة؟ لماذا ينتشر الفساد؟ لماذا ينتشر الاحتكاك غير المشروع؟ لماذا ينتشر السفور؟ لماذا ينتشر التهتك والميوعة في المجتمع؟ لماذا ظاهرة الانفلات في المجتمع؟ لماذا عدم التقيد بالضوابط وعدم الركون الى القيم الخلقية؟ لماذا هذه المأساة التي تزخر بها مجتمعاتنا للأسف الشديد؟ لذلك عوامل، اولها عوامل الانحراف الصادرة عن الأسرة، وهي تتجاوز هذه العوامل العشرة، وحاول ضبطها بأرقام محدودة. الرقم الأول هو عبارة عن اضطراب الأسرة وعدم انسجامها. انتبهوا للتعبير، عدم انسجام الزوجين فيما بينهما في الأسرة، حصول المشاكسات المستمرة بين الزوجين في الأسرة، طغيان المشكلات في الأسرة، كثرة التناقضات في بيت الأسرة، في بيت الزوجين، من شأنه أن يعقد الطفل ويخلق فيه استعدادا للانحراف. تشهد بذلك التقارير العلمية من جهة ومؤشرات آثار أهل الإسلام من جهة أخرى. الاهتمام بمسألة المودة والرحمة في البيت والتعاون والاحترام في البيت من الأمور التي تصون نفسية الطفل من التعقيد. هذا بحث ثاني لعلي في الليالي القادمة أطرحه إن شاء الله، وهو عبارة عن بيت الزوجية وما هي الأسس التي تقوم عليها سعادة بيت الزوجية. هنالك أسس نأتي عليها إن شاء الله في طرح هذا الموضوع في الليالي المقبلة التي نحاول فيها أن تتركز أبحاثنا على المعالجات الاجتماعية. الأسرة مثلا إذا فقدت المودة، فقدت الاحترام المتبادل، سقطت الحشمة بين أفرادها لا سيما بين الأبوين بمرأة من الطفل ومسمع، وانحسر التعاون بين أفرادها، هذا الاضطراب في وضع الأسرة من أسباب انحراف الطفل. وقد نص على ذلك جملة من الباحثين، يقول بعض الباحثين في هذا المجال في مجال الأسرة، يقول لو زرت السجون ومستشفيات المجانين وزور الفساد والراسبين في حياتهم والفاشلين في مسيرتهم لرأيت أن القسم الأعظم من هؤلاء ممن عاشوا في أسر مضطربة سلوكيا معقدة، فنشأ جيلها جيلا معقدا منحرف السليقة والطريقة. العامل الثاني من عوامل الانحراف والذي مصدره الأسرة هو عبارة عن تعارض قرارات الأبوين وعدم الاتفاق على معايير ثابتة للتربية والتوجيه. من أخطر ما يمزق شخصية الطفل هو عبارة عن تعارض أوامر أبيه وأمه، هو عبارة عن عدم الاتفاق على معايير ثابتة. ومن أخطر الأمور أن يأمر الأب بشيء فتعكسه الأم، عدم الاتفاق على معيار ثابت للتربية، الأخذ والرد مما يفسد عملية تنشئة الطفل وتخلق عنده الاستعداد للانحراف، لأنه سوف لا ينشأ على ثوابت، على قيم ثابتة. يظن عدم الاتفاق على معيار ثابت للتربية، الأخذ والرد مما يفسد عملية تنشئة الطفل وتخلق عنده الاستعداد للانحراف، لأنه سوف لا ينشأ على ثوابت، على قيم ثابتة. يظن أن ليست هنالك مبادئ ثابتة وأن الأخلاق مسألة ذوقية، شاء الأب كذا وشاءت الأم كذا. إذا لم ينشأ على معايير ثابتة للتربية وللأخلاق وللفضائل فسوف تتمزق شخصيته وينشأ عنده الاستعداد للانحراف. الثالث هو عدم الانضباط في بيت الزوجين. هنالك عملية انضباط أمر بها الشرع في بيت الزوجين، أن يراقب الأبوان الزوجان سلوك أطفالهما، سلوك أولادهما، سلوك الفتى، سلوك الفتاة في مختلف جوانب حياتهم، ألا يهمل مسألة المراقبة، أن يراقب الفتاة الفتى مثلا فيما ومن يصاحب، مفروض أن يفحص زملاء الفتى من هم وزميلات الفتاة من هم، الكتاب الذي يقرأه الفتى أو تقرأه الفتاة وهل يتناسب مع عمره أم لا، وهل يفتح عينه أو عينها على بذور فساد أم لا. تفحص الكتاب الذي تقرأه البنت والولد. المجلة التي تطلع عليها بنتك او ابنك يجب ان تفحص. الرسائل المتبادلة ينبغي ان تفحص. دفتر التليفونات ينبغي ان يفحص. الاتصالات الهاتفية ينبغي ان تفحص. سلوك المعلم والمدرس لبنتك ولابنك يجب ان تتعرف عليه وتتخذ الاجراءات لنزع ما ذرعه ذلك المعلم او المدرس المنحرف من ذهن ابنك او بنتك. وهكذا مراقبة تامة محكمة. يجب ان تحكم رقابتك وضبطك لسلوك بناتك وبنيك في تمام جوانب حياتهم. وإلا فإن المسألة ستفلت، وإذا فلتت حصل ما لا يحبط عقباه. ومن هنا نبهت روايات الأئمة الأطهار عليهم السلام على أن يصحب الولد سبعا بعد أن يمر بفترتين. انتبهوا جيدا، فترة الأولى فترة ما قبل التمييز باصطلاح علماء القانون، يقول أمهله سبعة، لا أهمله، لا أمهله سبعة، ثم أدبه سبعة، ثم أصحبه سبعة. الصحبة ليست بالضرورة الصحبة الجسدية، صحبة تعطي معنيين، إما الصحبة أن تمعن في احترامه وكأنه لك صديق، هذا الحقيقة يعزز من علاقة ابنك او بنتك بك ويعزز من طاعتهما لك، بخلاف ما لو تعاملت معهما معاملة الجبار المتكبر العاسي فانه سوف ينفضان، خاصة فيما بعد السبعة الثانية حيث فترة المراهقة يكون اعتداد الولد بنفسه كبيرا واعتداد البنت بنفسها شديدا. هذه من مشكلات كثرة المراهقة، كثرة التمرد في سن المراهقة. اصحبه، اشعره انك الرحيم الصاحب الصادق المحب لمصلحته ولمستقبله، وتعامل معه بالتوعية والتوجيه لا بالتسلق بدون توعية وتوجيه. فهم الموقف، لا تستخدم القوة فقط، فهم. حينما تأمره او تأمرها بشيء، تزجره او تزجرها عن شيء، افهمه حيثيا الامر والنهي. اذا استوعب شعر انك تحترمه، لما تبين له شعر انك تحترمه وانك تفترض انسان او انسانة واعية يستحق منك التقدير والبيان والتوجيه وبيان حيثيات القرارات. تكتب جيد. اصحبه سبعا، هذا اولا معناه اشعره بالصحبة الصادقة. ثانيا اصحبه، المقصود بالصحبة المراقب، ارقبه، ارقبه، ارقب اصدقاءه من هم، ارقب معلميه من هم، ارقب كتابه مجلته جريدته. هنالك كتيبات يطلع عليها الزوجان، ينبغي بل يلزم ان يتحفظا عليهما لئلا يقعا في يد البنت او الابن. بعض الكتب لا تقرا الا من قبل الزوجين فقط، بعض المجلات لا تقرا الا من قبل الزوجين فقط، بعض الجرائد فيها مطالب ومقالات لا تقرا الا من قبل الزوجين فقط، الابوين فقط. يجب ان تتحفظ تحفظا تاما فيما يقرا ويسمع ويلتقي ابنك او بنتك. هذه مسألة اساسية في الحقيقة، وبدون هذه المراقبة سيفلت الامر وستحصد ما لا تحبط بعدها. العامل الرابع من عوامل الانحراف والتي مصدرها الاسرة هو عبارة عن عدم التربية. التربية مسؤولية واجبة في عنق الأب والأم، وكلاهما مسؤولان. صحيح القيمومة في البيت للرجل، ولكن مسألة التربية تقع بعاتق الرجل، وهنالك أمور تربوية تعنى بها المرأة أكثر من الرجل. هنالك أمور تستطيع الأم تربية البنت فيها أو الابن فيها أكثر من الأب، وهنالك أمور يكون الأب أقدر على التربية فيها. وتعرفون ماذا أعني وماذا أقول؟ ولربما كانت البنت أطوع وأسمع لكلام أمها من كلام أبيها لكثرة حبها لها وتعلقها بها ومعاشرتها معها، فتكون لها أطوع ومنها أسمع، فكلاهما متكافلان الأب والأم في تربية البنت والابن. هذه التربية يظن البعض أنها أمر ثانوي وأنه أمر مستحب، بينما هي من أوجب الواجبات بالإسلام أن تؤدب ابنك وبنتك، أن تحسن أدبهما، أن تربيهما تربية صالحة. تربيتك بنتك وابنك صدقة ومغفرة لك كما جاء في الرواية، إنقاذ لنفس محترمة من النار، هداية لهذه النفس. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. في عملية التربية تعتق نسمة من النار، تعينهما على طاعة الله عز وجل. وحاصل ذلك وخير ذلك وثواب ذلك وكرامة ذلك يرجع إليك في عاجل الدنيا وفي آجلها. يقول علي عليه السلام للحسن: يا بني لقد وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو أن شيئا أصابك أصابني ولو أن الموت أتاك أتاني. فإذا التربية تعتبر عاملا مهما في بناء شخصية الجيل، وعدم التربية سبب من أسباب الانحراف. العامل الخامس هو سوء التربية. التفتوا جيدا، عدم التربية شيء، مرة واحد ما يربي، لكن مرة يضيف على ذلك سوء المعاملة، سوء التربية، هذا من أسباب الانحراف. كأن يقسو في معاملة الأبناء والبنات، يكسو في الضرب، الإهمال لهما، اتهامهما، اتهام الولد مثلا، اتهام البنت مثلا بلا وجه صحيح، يفسد وضعهما النفسي فسادا عجيبا في الواقع. مثلا الغض من شأن بعضهما، تحط من مقام واحد في مقابل الآخر، يعني تكثر بعضهم دون البعض الآخر، هذا يولد عقد يسبب انحراف. سوء المعاملة، سوء التربية، جاء في الأثر الشريف يقول: لعن الله والدا أعان ولده على العقوق بسوء تربيته، بسوء معاملته أو بإهماله. العامل الآخر من العوامل المفضية إلى الانحراف هو عبارة عن ارتياد مراكز السوء وأسباب الفساد. كان يصطحب مثلا أو يسمح الأب لبنيه ولبناته بارتياد مراكز الفساد المعروف، بالالتقاء بخطوط التماس الفاسدة في المجتمع على اختلاف أشكالها، سبب فظيع من أسباب الانحراف. في قبال ذلك عامل آخر هو عدم ارتياد مراكز الخير، المراكز العلم، مراكز الدين، عدم ارتيادها ايضا يكون سببا من اسباب الانحراف. الشاب والشابة اللذان لا يرتادان مراكز العلم، مراكز الدين، المسجد، المحاضرة الواعية، ما شاكل ذلك، قطعا يكون استعدادهما للانحراف استعدادا كبيرا. من أسباب الانحراف الأسرية وعبارة عن تهتك الأبوين في الأسرة. الأب إذا لم يكن بنفسه محافظا على دينه وعلى خلقه ينعكس ذلك سلبيا على أبنائه وعلى بناته، كما في الكلمة المعروفة: إذا كان رب البيت بالدف آخرا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. أحيانا الأب هو يعين على فساد أسرته بأن يحمل لهم وسائل الفساد، الأفلام الفاسدة، يعملها بنفسه ويطلعهم على الافلام الفاسدة المنحلة فتتفسخ اخلاق البنت والابن معه. ثم اذا حدثت مشكلة قال انهما عاقان، انهما فاسدان، والحال انه هو السبب في فسادهما وفي انحرافهما. لاحظ مدى تشدد الشرع الشريف في حفظ عفة البنت والابن، ان الشارع نهى الابوين عن اللقاء الخاص بينهما امام الطفل المميز، وانه اذا اطلع الطفل على اللقاء الخاص بين ابويه اطلع اطلاع تمييز، ان كان صبيا نشأ زانيا، وان كان صبية نشأت زانية. هذا في الروايات تعبير ورد هكذا. فما ظنك بمن يجلب الافلام الخلاعية لبنيه ولبناته في البيت، ولمن يحملهم الى مراكز السوء والفساد؟ الخلاصة من اسباب الانحراف الاسري تهتك الابوين، وكذلك من اسباب الانحراف هو عبارة عن عدم تفرغ الابوين لشؤون البيت ولا سيما الأب. وهذه مسألة لا ننفرد نحن الإسلاميون بها، كثير من الباحثين والمفكرين الغربيين أيضا يعترفون أن انشغال المرأة أو الأم بالأخص عن شؤون البيت، عن شؤون التربية في البيت، انشغالها بالعمل في الساحات العامة وفي المعامل وما شاكل ذلك، سبب من أسباب انحراف الأسرة. هذا المعنى يشير لمثلا سيمون مفكر الباحث المعروف، كان أيضا يشير إلى ذلك، أندرسن يشير إلى ذلك، وهكذا وهكذا جماعة من المفكرين والباحثين الاجتماعيين نصوا على هذا الخطر. فإن الأم التي تنشغل بالعمل خارج البيت عن تنشئة وتربية أولادها وتدع أولادها للخادمة الغريبة عنه، الفائدة للحنان عليه، الفائدة للحرص عليه، والأب كذلك الذي لا يفكر إلا في جمع الدرهم والدينار بعيدا عن تربية أبنائه وبناته، إن هكذا أسرة لهي أوهى من بيت العنكبوت، ولهي معرضة لأسوأ ألوان الدمار والانحلال. هذا المعنى الذي يشير له شوقي في بيتيه المعروفين، ويقول: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. هذا من جملة مآسينا ومن جملة أسباب الانحراف التي مصدرها الأسرة هو عبارة عن لقمة الحرام والعياذ بالله. انتبهوا أيها السادة، إن الله تعالى لم يشرع حكما إلا وفيه مصلحة للعباد قبل المصلحة الأخروية، هنالك مصالح وضعية دنيوية. حينما شرع الفقه الإسلامي باب الطاهر والنجس لصيانة النطفة، حينما شرع باب الحلال والحرام لصيانة النطفة، حينما حرم الربا لصيانة النطفة، حينما حرم الغش والخيانة لصيانة النطفة، حينما حرم لحم الخنزير لصيانة النطفة، حينما حرم الخمر لصيانة النطفة، لئلا تكون نطفة ملوثة بالحرام. نطفة الحرام ليست بالضرورة نطفة الزنا، نطفة الزنا نطفة حرام قطعا، ولكن ليست الوحيدة. النطفة التي تنعقد من مأكول محرم أو مشروب محرم نطفة حرام. لهذا يجب أن يطلع الأبوان على باب الطاهر والنجس في الفقه، وعلى باب المعاملات المحللة والمحرمة في الفقه والمكاسب المحرمة، وعلى باب الأطعمة والأشربة في الفقه ليعرف المحرم فيجتنبه والمحلل فيتناوله. الحسين عليه السلام يوم عاشوراء حينما رفض الجيش ان يصغي لتوجيهاته الشريفة قال لهم عليه السلام: ما لكم الا تنصتون الا تسمعون؟ انما ادعوكم الى سبيل الرشاد، فمن اطاعني كان من المرشدين ومن عصاني كان من المهلكين. ثم يعقب قائلا: وانى لكم وقد ملئت بطونكم بالحرام. للقمة الحرام اثار وضعية، كما ان للسم اثارا وضعية مادية، للقمة الحرام اثار من اسباب الانحراف لقمة الحرام. اكتفي بهذا القدر من العوامل الاسرية التي تكون مصدرا لانحراف البنين والبنات، وهنالك عوامل عامة. في رأس هذه العوامل هو التأثر بالموجة الغربية المعبر عنها بالموضة. الموضة مصطلح غير فصيح، لعل الفصيح هو الموجة. تأثرنا بالموجات الغربية، بالتيارات الغربية، بالطرز الغربية، في الملبس، في المأكل، في المشرب، في العلاقات، في الانفتاح المطلق على مصراعي، المفتوح على مصراعي. يحسب الفتاة وتحسب الفتاة انهما لا يكونان تقدميين حتى يسيرا ويركبا تلك الموجة. تجد ان التقليد للغرب سبب فاضح وفظيع من اسباب الانحراف. الغربيون انما ينفتحون هذا الانفتاح الفاحش انطلاقا من عدم تقيدهم بقيم خلقية وفضائل نفسية. مفكروهم يقولون ان الاخلاق مسائل نسبية تتحكم بها المجتمعات والاعراف، وليست الاخلاق مسائل موضوعية. يعني ان العادل مسألة نسبية، ان العفة مسألة نسبية، ان الشرف مسألة نسبية، ليست هنالك حقيقة مطلقة اسمها شرف. فلسفيا هكذا يفلسفون الفساد، يعطون الفساد صبغة علمية. ليست هنالك حقيقة مطلقة اسمها غيرة، ليست هنالك حقيقة مطلقة اسمها فضيلة. يقولون هذه مسائل كالعادات ليست لها حقيقة في صلب الواقع، ولا يقررها المنطق العقلي لو خلي وطبعه. هذه عادات وتقاليد يمكن ان تكون في مجتمع ولا تكون في مجتمع. اما نحن المسلمون فليست هذه المفاهيم بالنسبة لنا تقاليد، خلافا لما تقوله الصحابة. الصحابة تؤكد على هذه النغمة ان الدين تقاليد، ان الحجاب تقاليد، ان الفضيلة تقاليد. هذا غلط وغلط وغلط. الدين ليس مجرد تقاليد، التقاليد مجرد عادة يجري عليها المجتمع، اما الدين فهو قوانين الهية تحمل قوة الزامية. التقاليد لا تحمل قوة الزامية. ليس هنالك ملزم عقلي بالتقليد، اما الدين ففيه ملزم. الدين عقيدة، ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. الدين ليس تقاليد حتى يسعك ان تجري عليها او لا تجري عليها. الدين عقيدة، الدين حياة. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فعلامة التأثر بالفكر الغربي وبالموجة الغربية، ايها البنون الكرام، ايتها البنات الكريمة، دينكم دينكم، حجابكم حجابكم، خلقكم خلقكم. ان المسلمين الاوائل لم يفتحوا الدنيا بقوة عسكرية، انما فتحوها بالتقوى وبالاستقامة الخلقية وبالفضائل النفسية. اما نحن اليوم رغم كثرة عدد المسلمين، مع ذلك تجدهم يعانون الويلات من الشرق والغرب، وذلك لانهم لم يتمسكوا تمام التمسك بدينهم. التمسك الجزئي لا يكفي، كما تصف الروايات مساجدهم عادرة بالأذان وقلوبهم خالية من الإيمان. الصلاة الشكلية الفارغة عن المحتوى لا تنقل مجتمعا من الآفات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هكذا الصلاة هي التي تنقذ المجتمع من الآفات. الشكليات الفارقة لا تنقذ المجتمع من الآفات. مجرد حضورنا في المجالس، مجرد إحيائنا للشعائر من باب العاطفة ليس إلا لا يكفي. يجب أن يكون الحاضرون رجالا ونساء بانين ومتفقين على أن يتخذوا من هذه المجالس مدارس، وأن يتخذوا من كلمات الشريفة التي تقرأ من الكتاب والسنة دساتير عمل في حياتنا، لا أن نحضر لمجرد العواطف، لا أن نحضر لمجرد التقليد والعادة التي جرينا عليها. الذي يحضر للتقليد لا يتقيد، فلربما تجد امرأة تحضر مثلا ولكن غير متمسكة تماما بحجابها، ولربما تجد شابا يحضر بعض المناسبات حتى في ايام الجمعات يحضر بعض المناسبات ولكن لا يكف بصره عن الحرام، ولا يكف كفه عن الريبة، ولا يكف اوراقه المتناثرة هنا وهناك عن الحرام. وتعنون وتعرفون ماذا اعني بقولي هذا. هذه المظاهر التي تشكل استغلالا سيئا للمناسبات الدينية في بعض الاحيان، هذه سهام موجهة الى قلب الحسين عليه السلام. يا من تدعي حب الحسين، عليك ان تعلم ان ممارسة بعض الامور المخلة بالقيم الخلقية في المناسبات الدينية هدف لحرمة المناسبات الدينية. والله امرنا بتعظيمها، قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، لاحظ شدة حرصه عليه السلام، رغم ان علي الاكبر عليه السلام عزيز عليه وهو بضعة منه بل هو وجوده الشريف، رغم ذلك الحب الشديد لعلي الأكبر ورغم الفاجعة الشديدة، مع ذلك الحسين عليه السلام لما رأى أخته زينب بباب الخيمة قال عليه السلام: أخي ادخل الخيمة، لا أحب أن يراك الرجال الأجانب. نعم، اقتضتها المسؤولية. حينما سقط الحسين عليه السلام صريحا الواجب الدين اقتضى ان تخرج وتصيح: ايها الناس، اما فيكم مسلم؟ يقول عثمان المازني: لقد جاورت عليا عليه السلام 5 سنين في الكوفة، فوالله ما رأيت لزينب شخصا ولا سمعت لها صوتا. اقرب ما تكون فيه المرأة الى الله في عقر دارها وفي مراكز ذكر الله مع العفة والحجاب وحفظ الصون والشرف. ولهذا نجد ان تضحية الحسين عليه السلام كانت تضحية عظيمة، لان الحسين عليه السلام ضحى حتى بعياله. ملتفت جيدا؟ لان شدة حرص اهل البيت عليهم السلام على الحفاظ على عيالهم منقطع النظير، ورغم هذا الحرص فان الحسين عليه السلام ضحى بعياله من اجل الاسلام، من اجل حفظ الاسلام. واذا بزينب واخوات زينب: سبايا ينقلن من بلد الى بلد. وكما انبه رسول الله صلى الله عليه واله قال لولده الحسين عليه السلام في الكلمة المعروفة: شاء الله ان يراك فتيلا وان يرى نسائي سبايا. التأكيد على قضية سبي النساء لماذا؟ لان هذا يذكر بمدى حرص اهل البيت عليهم السلام على عوائلهم، ورغم هذا الحرص فإنهم ضحوا بعوائلهم من أجل الإسلام، وكأني بنسائي سبايا على أحلاس أقدام الجمال. ساقوهن كما يصف السيد ابن طاووس رحمه الله، يقول ساقوهن بحال تقشعر منه الأبدان وترتعد منه فرائص كل إنسان. لضيق الوقت أكتفي بهذه العوامل، والباقي إلى الباقي إن شاء الله بإذن الحي الباقي. زينب عليها السلام وأخوات زينب كن في طليعة المضاحيات من أجل الإسلام. زينب عليها السلام تسمع ابن عباس يكلم الحسين، يقول له أبا عبد الله إذا علمت أنك مقتول لا محالة فعلام تحمل النساء معك؟ فأجابه أني رأيت جدي في المنام وقال لي شاء الله أن يراهن سبايا، لأن عملية السبي كان فيها إعلانا عن أهداف الحسين وكشفا لأعداء الحسين. يعني الفصل الإعلامي في قضية الحسين كان لموكب السبايا، لولا موكب السبايا لم يأخذ دم الحسين عليه السلام هذا الأثر الفعال. وكان على رأس هذا الموكب بعد حجة الله زين العابدين السيدة زينب سلام الله عليها، العالمة غير المعلمة، الفهمة غير المفهمة. يقول صاحب الرواية وإذا بامرأة تصيح يا ابن عباس أتريد أن تفرق بيننا وبين أخينا؟ تقول له لما تحمل العيال؟ لا والله بل نحيا حياة أبي عبد الله ونموت ممات أبي عبد الله. يا ابن عباس ليش تريد عنا تبعد حسين البمحنة؟ بعد شلنا بوطننا ولجل نعوف ديار اهلنا. وهكذا حضرت مولاتنا يوم عاشورا، وكانت الصابرة الصامدة المضحية. بعض المؤرخين يقول انها قدمت ولدين لها شهيدين بين يدي خالهما ابي عبد الله الحسين، وبعض الروايات تقول انها قدمت ولدا واحدا شهيدا. ولكن يا مؤمنون يا موالون، هل حدثكم التاريخ ان زينب صاحت وولداه؟ ما سمعنا بها ولا قرأنا، بل كانت صيحتها وحسينا. حتى حينما يقتل ابن زينب ما تصيح وولداه، تصيح واخاه وحسين، يعني واويلاه لوحدتك ابا عبد الله، وويلاه لغربتك أبا عبد الله. وهكذا بأبي وأمي أدركت مصارع أهل البيت والأنصار بأسرهم وما بعد المصارع. وحينما سقط أبو عبد الله إلى الأرض صريعا ازدلفت إلى مزدلفة الحسين، تعنيت مهضوم الولينا أصيحا بالمعار حسين وانا يا لما نسمع نخت الحنين. انا ظنيت طعن طاعنين يا اشد ويقوم حسين لي انا يا لقيت العاد مقطعين. يا له من منظر وقفت عليه انفجرت ألما صاحت، بس رأت المنظر صاحت يا جدا يا محمدا صلى عليك مليك السماء هذا حسينك. عبارة رقيقة عبارة هذا حسينك، هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء يا رسول الله لو انعمك تشوف جسم اخوي حسين ناهب السيوف هذا جدت موزع ابواب الطفوف وفاك جسمة تسحق الخيالة يا ولما وصلت الى مدينة جدها، يقول صاحب الرواية السيد رحمه الله، يقول اقبلت اخذت بعضادتي باب المسجد النبوي وصاحت يا جدا اني انعى اليك ولدك الحسين. يا جدي ما دمع حد وقف دونه ولا نغار غمض لعيونه، يا جدي الرمح بفادة تثنه، يا جدي بالوجه للسيف رنه، يا جد الخيل صدر غضر ظنه، يا جد من العطش قلبه تفطر، الا يا جدنا قتلوا حسينا ولم يرعوا وصايا الله. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلاه.